Aman aman aman aman aman aman aman ya ya ya ya ya kalbi. احلم احلم حقك حلمك احلم احلم لا تستسلم احلم احلم حقك حلمك احلم احلم لا تستسلم.